بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. نستعرض فيه بعض النماذج الرئيسية التي تدرب على علم القيادة، طورتها لكم على مدى أكثر من 9 شهور من العمل من أجل أن ألخص وأبسط وأعمق علم القيادة بآخر ما وصل إليه. فهذه إضافة رئيسية في هذا البرنامج. والإضافة الرئيسية الأخرى أننا سنطبق السيرة النبوية على هذه النماذج، وبالتالي هو ليس برنامج في السيرة نستخرج منه علم القيادة، وإنما أكرر هو برنامج في علم القيادة نطبق عليه استشهادات من السيرة النبوية. وقد شرحت لكم مجموعة من النماذج في الحلقات الأولى، كنت استعرضت معكم نموذجا رئيسيا سميته نموذج فهم القيادة، وتحدثنا فيها أن القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وتحدثنا عن القدرة وتحدثنا عن الأتباع والتحريك والهدف، وفصلنا ذلك في مجموعة من الحلقات. ثم انطلقنا إلى نموذج التدريب على القيادة من خلال أولا نموذج استكشاف القادة، كيف نستكشف علامات القيادة في الأطفال، في الشباب، في الفتيات، في الموظفين الجدد، ما هي العلامات وكيف نكتشفها، وقد أخذنا مجموعة من الحلقات في ذلك حتى غطيناه. ثم سنبدأ معكم الآن بالحديث في هذه الحلقة على مدى مجموعة من الحلقات حول نموذج التربية القيادية، كيف نربي على القيادة. ثم سيأتينا لاحقا نموذج آخر اسمه التدريب على القيادة العامة. فهذه هي نماذجنا الرئيسية التي سنأخذها في هذه الحلقات. انتهينا من نموذج الاستكشاف، نحن الآن مع نموذج التربية القيادية، ثم سيأتينا نموذج التدريب على القيادة العامة في حلقات قادمة. ليست هذه هي النماذج الوحيدة، ستأتينا نماذج أخرى، نموذج البيئة المحفزة للقيادة، التدريب على القيادة التخصصية، وكذلك القيادة الأخلاقية. إذن في هذه الحلقة سنبدأ سلسلة من الحديث حول التربية القيادية. قبل أن أدخل في التربية القيادية، ذكرت لكم سابقا وأكررها لأنها هي مدخل رئيسي للتربية القيادية، سنستكشف علامات القيادة. إذا وجدت في إنسان هذه العلامات، ليس بالضرورة كلها، لكن إذا وجد معظمها، فبهذه الحالة هذا الإنسان جاهز أن ننقله إلى التدريب القيادي. سأقفز من الاستكشاف إلى التدريب. لكن إذا الإنسان ليس قائدا بالفطرة، أو حتى لو كان قائد بالفطرة لكن عنده مشكلة رئيسية في التربية، ففي هذه الحالة أنا ما أستطيع أخذ إنسان غير فعال هامشي ضعيف وأصنع منه قائدا. لابد أن أنتقل من الإنسان اللي أسميه هامشي إلى إنسان فعال، ثم من الإنسان الفعال إلى إنسان قيادي. تركيزي أنا شخصيا على نقل من أدربهم من الفاعلية إلى القيادة، اللي سميتها نموذج التدريب على القيادة. لكن هناك من الأخوة المربين والأخوات الذين يركزوا على نقل الناس، نقل الشباب الأطفال من الإنسان عادي أو هامشي إلى إنسان فعال. إذن من إنسان عادي إلى فعال سنحتاج تربية قيادية، من فعال إلى قيادي سنحتاج تدريب قيادي. لأن النموذج متكامل كان لابد أني أشرح هذا. ماذا نحتاج في هذه التربية القيادية؟ هذا الآن أنا أتمنى الأخوة والأخوات يكتبوا معي، لأن هذه هي التربية، هذه هي التربية القيادية. أنا هنا ما قاعد أتكلم عن السلوك الفاسد، أنا قاعد أتكلم عن الأسس التي تشكل الشخصية التي تجعلها مؤهلة لتكون قيادية، وسنطبق هذا من خلال السيرة النبوية. نرجع لنموذج التربية القيادية. نموذجنا في التربية القيادية خماسي، سنتكلم فيه عن 5 أمور رئيسية. سنبدأ بالحديث عن القناعات، وستأخذ معنا هذه الحلقة. ثم سنتكلم بعد ذلك عن الاهتمامات، ثم في حلقة أخرى سنتحدث عن المهارات، وبعد ذلك سنتحدث عن العلاقات، وأخيرا سنتكلم عن القدوة أو القدوات. فهي 5 مسائل رئيسية تشكل التربية. احفظوها، اكتبوها، خاصة أولياء الأمور المربين. التربية هي ليست متابعة الواجبات والدروس، هي ليست متابعة النظافة والملابس. التربية الحقيقية هي تغيير هذه 5 ليكون الإنسان بها فعالا. سنأخذ الجزء الأول من هذا النموذج وهو الحديث عن القناعات. إذن سنبدأ بنموذجنا في هذه الحلقة بالقناعات، والقناعات هذه سنفصلها في 2 أمور. قبل أن ندخل في التفصيل، لماذا القناعات هي الأساس؟ السبب خلف كل تغيير هناك قناعة. ما هي القناعة؟ ما هو تعريف القناعة؟ القناعة هي النظام الأقوى في تغيير الناس، سواء أكان التغيير سلبي أو إيجابي. وراء كل سلوك، وراء كل موقف، وراء كل قرار قناعة. في حياتنا توجد كثير من القناعات السلبية، نجعلها شماعة نعلق عليها فشلنا. كثيرا ما نسمع كلمة مثل مستحيل، صعب، لا أستطيع. هذه كلها قناعات، ما هذه ليست إلا قناعات سلبية ليس لها من الحقيقة شيء في معظم الأحيان. طبعا في حالات نعم مستحيل، لكن في معظم الأحيان ما في شيء اسمه مستحيل. الإنسان الجاد المتوكل على الله سبحانه وتعالى توكل حقيقي صحيح يستطيع التخلص من هذه القناعات السلبية بسهولة. كل تصرف، كل سلوك، كل عمل خلفه قناعة. الفكر وراء كل شيء، نحن نتحرك وفق ما تمليه عليه علينا قناعاتنا. نحن نلبي هذه القناعات، نحن نرى الحياة من خلال هذه القناعات الخاصة، وبالتالي سنبني تصرفاتنا، آراءنا وفق ما توجهه تلك القناعات. طبعا حسب درجة قوة القناعات، حسب درجة تأثيرها. تغيير القناعات ليس أمرا سهلا في الكبار، لكنه سهل في الصغار. عرفتم لماذا التربية في الصغار أسهل؟ يتطلب اقتناع الناس بقناعة جديدة ضرورة التغيير، لذلك التغيير في الصغار أسهل. والكبار يسهل توصيل المعلومات لهم، يسهل تنمية المهارات عندهم، لكن يصعب تغيير القناعات. أعيد، في الكبار نقدر نغير معلوماتهم، نعطيهم معلومات جديدة، نقدر نغير مهاراتهم، ننمي المهارات، لكن يصعب تغيير القناعات عند الكبار. أما الصغار نستطيع نعطيهم معلومات، نستطيع ننمي المهارات، ونستطيع أن نغير القناعات لأنها لم تتأصل بعد بقوة. عرفتم لماذا التربية في الصغار أسهل؟ عرفتم لماذا التدريب القيادي حتى في الصغار أسهل؟ لأنه منطلق أساسا من هذا المبدأ. هناك مجموعة أسئلة تحتاج الإجابة، تبحث عن إجابة لابد كل واحد يفكر فيها. ما هي القناعة التي يجب أن نعززها في أنفسنا للوصول للنجاح، للتميز، للقيادة؟ ما هي القناعات التي يجب تغييرها لأجل أن نحقق إنجاز صحيح في الحياة؟ هل ممكن أن نغير قناعة بقناعة أخرى؟ هل في الغالب تكون القناعة الجديدة المستبدلة أفضل من القناعة القديمة؟ وأخيرا، هل الإنسان منا عنده استعداد يغير قناعاته؟ أنا دائما في دوراتي محاضراتي أقول أحيانا أحاول أغير القناعات، ودائما أبدأ حديثي مع الناس أقول لهم أرجوكم مو شرط تقبلوا كلامي، لكن عندي طلب صغير، لا ترفضوه، لا تقبلوه لكن لا ترفضوه، فكروا فيه. بعض الناس لأن عنده قناعات تشكلت مع السنين، ما سمع غيرها، ما سمع رأي آخر، حتى لو جبنا له الأدلة ما عنده استعداد يسمع أصلا. فنحن هذه القناعات أحيانا تكون بنيت خطأ. فكل طلبي أقول لهم أرجوكم اسمع، لا تقل لا، لا تقل نعم، اذهب وفكر، إذا اقتنعت خذها، وإذا لم تقتنع اتركها. طيب، إذن القناعة هي الأساس في كل الفكر، وهي الأساس في كل التربية والتدريب. أرجع معكم إلى نموذجنا في التربية القيادية. هذا النموذج يقوم على مجموعة تفاصيل. قلنا هو النموذج مبني على 5 أمور. الأول هو القناعات. هذه القناعات فيها أمور تفصيلية. أول هذه الأمور التفصيلية هو العقيدة. خمس أمور سنتكلم عنها تحت القناعات. الأمر الأول هو العقيدة. طيب العقيدة، العقيدة في النهاية لابد أن تكون شيء راسخ في داخل الإنسان، سواء في عقله أو في قلبه. ولذلك عرفت العقيدة بهذا التعريف، قلت هي جميع القناعات العقلية والقلبية الجازمة التي ليس فيها تردد، التي يزرعها الإسلام أو غيره في قلوب أتباعه. هذه الجملة تلخص تعريفي للعقيدة، هي جميع القناعات سواء قناعات عاطفية أو قناعات عقلية، بشرط أن تكون جازمة ليس فيها تردد، ولا ما تكون عقيدة. العقيدة من العقد، والعقد الشيء المربوط بشدة، فجازمة التي يزرعها الإسلام أو غير الإسلام، سواء دين أو فكرة أو مذهب أو الإنسان مع نفسه، في قلوب من يؤمن بهذه العقيدة. هذا هو تعريفي للعقيدة. فهذا تشمل الحديث عن الخالق سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، تشمل فهم الإنسان عن نفسه، عن علاقته بربه، عن وظيفته، عن مركزه، عن مصيره، عن الآخرة. هذه كلها قضايا تدخل في العقيدة سواء كانت بالإسلام ولا لا. أيضا ما هو المصير؟ ماذا سيكون حسابنا في وجزائنا وثوابنا وعقابنا؟ هل هناك مصير أصلا ولا لا؟ فهم الكون، فهم الحياة بشكل عام. القائد الذي ليس له عقيدة، حتى لو كانت عقيدته أن يؤمن بنفسه، معقول في إنسان ما عنده عقيدة بالمرة؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا ما عنده عقيدة فهواه وشهوته وميوله الفكرية هي عقيدته. القائد الذي ليس له عقيدة حتى لو كانت إيمانه بنفسه لا يمكن أن ينتصر لا في حرب ولا يمكن أن ينجح في سلام. مزيد من معاني العقيدة ومزيد من القناعات بعد الفاصل إن شاء الله. في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبتلجنا برشيدا. تخفيضات 50%. الماجد للعود. حكاية ربيع حكاية لحظاتنا، جمعة العيلة اللي عليها القيمة تكمل وتحلى مع برادة القيمة، واللي متضبط ورايح الدوام أكياس ربيع تفوقه وتعطيه التركيز التمام، واللي يبغى يركز ويحس بالحيوية طبعا كوب ربيع يوفر له هي. ولا ننسى جلسة النت والشات اللي ربيع يلهمها آراء وحوارات. عيش لحظتك مع شاي ربيع. طيبة اسم من ذهب. بخطى وافقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناقة ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. هامت بحب رسول الله أقلامي، فاستنفذت حبرها في قصدها السامي. إن هذا المشروع سوف يكون له أثر كبير في تغيير وجود وحضور الإسلام لدى العالم. أعتقد أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير للإنسانية جمعاء. في هذا المركز تشاهد ما لا تشاهده في أي مكان في هذا العالم. مشروع السلام عليك أيها النبي، المؤسس والمشرف العام الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني. في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبتلجنا برشيد. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذه الحلقة ومجموعة حلقات عن التربية القيادية. وطرحت لكم نموذجا سميته نموذج التربية القيادية. نحن الآن نتحدث عن نموذج التربية القيادية في الجزء الأول منه، وهو القناعات. والجزء الأول من القناعات الحديث عن العقيدة. فأنا الآن في هذا الجزء من الحديث. لما تمسك المسلمون بتعاليم الإسلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم القائد وأيام الفتح الإسلامي العظيم، بهروا الدنيا بإنجازاتهم العسكرية الفذة، حطبوا عرش كسرى، زعزعوا عرش قيصر، حملوا رايات المسلمين شرقا وغربا من نصر إلى نصر، نصر حاسم تلو نصر حاسم. أثبت الباحثون المسلمون وغير المسلمين أن انتصارات المسلمين يوم ذاك كانت انتصارات عقيدة بدون أدنى شك، كانت قبل الانتصارات العسكرية كان وراءها عقيدة. كيف عدد محدود 30,000 من جيش المسلمين يسقط أعظم دولة في العالم دولة الفرس؟ واحد من جيوشهم كان 250,000، واحد من جيوشهم، لولا أنها وراءها عقيدة، عقيدة بدون أدنى شك. هذه العقيدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يؤسس في أصحابه قوة العقيدة حتى يبني عليها بعد ذلك التشريعات على بنيان مكين. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وحول أصحابه، فاستلم الحجر الأسود وبدأ يطوف في البيت أثناء فتح مكة، كان حول بيت الله الحرام وفي داخله 360 صنم تعبدها العرب، كل قبيلة لها صنم من الأصنام أو أكثر. فبدأ يطوف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وبيده عصا عود، ويشير إلى تلك الآلهة المزيفة، يطعن بهذا العود تلك الآلهة المزيفة المنثورة حول الكعبة، وهو يردد قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والأصنام تتساقط على وجهها دون أن يلمسها، بس يشير إليها تسقط. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. لماذا؟ لأن ما كان فقط الأصنام التي عند الكعبة، بالإضافة لها كان في كل بيت صنم أو أكثر. فعندهم صنم للقبائل، هذا موجود في عند الكعبة أو أحيانا خارجها، وفي صنم لكل بيت، لكل أسرة داخلها عندهم صنم. وكانوا إذا سافروا يأخذوا بعض الأصنام معهم يعبدوها في الطريق. سيدنا عمر بن الخطاب سافر ونسى يأخذ معه، هو يروي هذا عن نفسه، يقول: سافرت مرة ونسيت أخذ معي صنمي اللي أعبده، فصنعت لي صنم من تمر وبدأت أعبده، بعدين جعت فأكلته، أكل إلهه. فهكذا كانت عقيدتهم ساذجة بسيطة. فطهر الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب من رجس الوثنية. طبعا أخذت وقت، خاصة المسلمين الجدد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، أهل مكة لما حطم أصنامهم ما بقى أصنام يعبدوها لا في الكعبة ولا حواليها ولا في بيوتهم. الآن لأول مرة هؤلاء أهل مكة ما عندهم إله، فأسلم، بس الإسلام إلى الآن ما استقر. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة 19 يوم، في الطريق إلى حنين مر بشجرة من أشجار المشركين تسمى ذات أنواط. ذات أنواط، النوط هو الشيء الذي يربط، فشجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، وكانت النساء يأتونها يتبركون بهذه الشجرة بالذات. فالمرأة التي ما تحمل تقوم تربط عليها شريط، واللي يحتاج شيء يقوم يربط شريط ويدعو، يظنون أن هذه الشجرة تلبي دعائهم. فقال هؤلاء المسلمين اللي أسلموا في الفتح اللي ما تأصلت فيهم العقيدة، ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوفوا لما تكون العقيدة، ما الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، التربية النبوية تأصلت العقيدة، هؤلاء جدد ما زالت العقيدة، ولذلك ارتدوا بسهولة، فالعقيدة لم تتأصل في نفوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غضب، فقال سبحان الله، والله لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم تسيرون عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسم في قضية العقيدة، حاسم جدا في مسألة العقيدة، ما فيها أي تنازل ولا فيها أي لين. إذن أول شيء يجب التركيز عليه في التربية القيادية هي التربية على العقيدة، تأصيلها، تصفيتها، عدم السماح بأي تشويش عليها. هذا الجزء الأول من التربية القيادية في جانب القناعات. نرجع إلى نموذجنا ونأخذ الجانب الثاني من القناعات وهو المبادئ. المبادئ جزء، إذن جزء من القناعات العقيدة، جزء من القناعات المبادئ. ما هي المبادئ؟ المبادئ هي القناعات الثابتة التي يتبناها الشخص وتصبح منهجا يحكم سلوكه. إذن هناك قناعات قابلة للتغيير، هناك قناعات لم تترسخ بعد، وهناك قناعات ثبتت واستقرت ليس فقط في الفكر والعقل والقلب، وإنما بدأت تتحول إلى سلوك. هذه نسميها مبادئ. الثبات على المبادئ من صفات القادة. القائد الذي يغير مبادئه تنفض حوله، من حول الجماهير، تنفض من حول الأتباع. ألم تروا في حتى في الثورات العربية لما يأتي بعض الحركات الإسلامية وتقول سنفعل كذا ثم لا تفعل، أو تقول لن نفعل كذا ثم تفعل، يهتز الناس من حولها. إذا ما كنت ناوي أو في احتمال ما تقولها، لأن الناس ستعاملك أنك صاحب مبادئ، صاحب مبادئ، وصاحب المبادئ أكثر إنسان يحاسب إذا اهتزت مبادئه أو مارس سلوك. قلنا لازم تحكم السلوك، إذا مارس أي سلوك يهز المبادئ ستهتز ثقة الناس به هو أو بجماعته. النبي صلى الله عليه وسلم ترك وطنه، ترك قريش، ترك مكة وذهب إلى المدينة، لكنه في مكة وفي المدينة لم يترك مبادئه، لم يترك رسالته، نفس المبادئ نفس الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان جيش المسلمين 1000، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول مع 300 من الذين تأثروا به من المنافقين ومن تأثر بهم، بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 شخص فقط. جيش المشركين الذي جاء 3000. ففي غزوة أحد كان صلى الله عليه وآله وسلم في أشد الحاجة إلى كل رجل يقف معه، فجاء واحد من أبطال المشركين، واحد من أبطال المشركين ما أسلم بعد من أهل المدينة، لكن أخذته النخوة، يثرب ستقاتل قريش، لازم أقف مع يثرب، فجاء مسلح لينضم إلى جيش المسلمين، لكن لأنه يتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل المبادئ التي لا تتزحزح لا تحيد عن مسارها، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا البطل اللي هو محتاج إليه؟ قال ارجع إنا لا نستعين بمشرك، ارجع إنا لا نستعين بمشرك، ليعلم الصحابة كيف تكون القيادة، كيف يكون رجل المبادئ في المواقف الصعبة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال نعم، لقد لقيت من قومك من أهل قريش وكان أشد ما لقيت، لقيت يعني مواقف كثيرة من الأذى، أشد ما لقيت منهم كان يوم العقبة. يوم العقبة ليس بيعة أهل المدينة، وإنما لما يقول العقبة اللي هي العقبة مقصود منى، فيقول إذ عرضت نفسي على القبائل رفضتني فذهبت إلى الطائف، زيارته إلى الطائف، فعرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال سيد الطائف فلم يجبني. ذهب إلى الطائف يريد أن يدعوهم أول ما التقى بسيدهم خارج على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الطائف، التقى مع سادة الطائف كانوا في مزرعة خارج الطائف، عرض عليهم الإسلام فرفضوا، فقال اتركوني أدخل أكلم أهل الطائف، رفضوا، جمعوا الصبيان والسفهاء بدوا يضربوه، يقول فلم يجبني ضربوه أدموه صلى الله عليه وسلم. أنا تأملت في السيرة، ما في موقف كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف ومن يوم الخندق. يقول فلم يجبني عبد يا ليل، فيقول فاضطريت أني أرجع، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عاطفة جياشة على فكرة، أنا أتمنى أن يعمل بحث عن العاطفة النبوية. فيقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق، شوفوا الكلمة، يعني ما أدري وين مشيت، ما حسيت بنفسي إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ماذا فعلت بك مكة وماذا فعلت بك الطائف، وقد بعث إليك ملك الجبال، الملك المكلف بالجبال، لتأمره بما شئت فيهم. صدر أوامرك لملك الجبال، ملك الجبال. يقول صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين الجبلين اللي محيطان بمكة، بعض الناس يظنوا أنها الطائف، لا هما في مكة. قال لا تريد تحطم مكة كلها أحطمها لك، أطبق عليهم الأخشبين. فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا المبادئ، شوفوا المبادئ، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. في هذا الموقف العصيب رجل المبادئ ما اهتز، فرصة للانتقام، لا، في مبادئ أهم من الانتقام، فرفع يده داعيا ربه اللهم، دعاء من أجمل الدعاء الذي مر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ما عاد لي قيمة عندهم، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أهل الطائف؟ أم إلى عدو ملكته أمري أهل مكة؟ الآن تظهر المبادئ، ها؟ مع كل هذا الضعف، مع كل هذا الألم، مع كل هذه المشاعر الجياشة، ماذا قال؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. مبادئ واضحة، اعتماد كامل على الله عز وجل، عدم الاستسلام للانتقام، وضوح المبادئ من الصفات التي يحبها الأتباع في القائد، ربما يضحي القائد بنفسه من أجل مبادئه، هذه التضحية التي من أجل المبادئ تجعل الأتباع أكثر ولاء للمبادئ حتى بعد غياب القائد. نعود إليكم بمزيد من مفاهيم التربية القيادية بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا ثبت الجناد رشيدا. تخفيضات 50%. الماجد للعود. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. طيبة اسم من ذهب. شهر رمضان الفضيل ينتظرك في إسطنبول مدينة الأنوار مع الخطوط الجوية التركية. تخفيضات 50%. الماجد للعود. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التربية القيادية. وقد أعددت لكم نموذجا متكاملا في التربية القيادية بدأته في هذه الحلقة. دعونا نذكركم أن التربية القيادية الجزء الأول منها هو القناعات. القناعات، التربية على القناعات. والقناعات تشمل 5 أمور. تحدثت معكم عن الأمر الأول وهو العقيدة، ثم تحدثت معكم عن الأمر الثاني وهو المبادئ، ودعوني الآن أحدثكم عن الأمر الثالث وهو القيم. القيم، ماذا أقصد بالقيم؟ القيم هي الأخلاق، لكن ليس فقط الأخلاق. الأخلاق، كثير من الناس لما يسمع كلمة قيم يتفكر في الأخلاق، هي ليست فقط الأخلاق، هي الأخلاق أو كل ما يعتبره المرء ذا أهمية عالية. أي شيء له أهمية عالية عند الإنسان يعتبر قيمة عند الإنسان. المال عند بعض الناس قيمة أهم من كل الأخلاق. الربح، السلطة، هذه قيم. إذن كلمة قيم هي أخلاق أو كل ما يعتبره الإنسان ذا قيمة عالية. من الضروري جدا للقادة الفعالين، القائد النموذجي، ضروري أن ينبع سلوك القائد في تعامله مع أتباعه من القيم التي يتبناها، حتى مع أعدائه لابد أن يكون منطلق من القيم التي يتبناها تبني حقيقي. هذا هو أكبر ضمان لكي يستطيع أن يكون القائد ملتزما بوعوده، ملتزما بأفعاله في أي جهة يديرها. في كتاب العادات 7 لأكثر الناس فاعلية يقول ستيفن كوفي إن القيم في غاية الأهمية، لأن قيمنا تحدد اختياراتنا وتحدد أفعالنا، وهذا كلام صحيح. قد تكون المبادئ لا خلاف عليها بين الجميع، لكن القيم قد يختلف عليها الناس من شخص لآخر. ولذلك من نجاح القائد أن تكون لديه قيم يؤمن بها ويجعلها قيم مشتركة مع أتباعه، يجعل أتباعه يؤمنون بها. لما تكون مثلا قيمة الحرية أساسية عند الأتباع لكنها هامشية عند القائد، هنا سيفقد التواصل مع أتباعه، وقد يفقدهم نتيجة قرار لا يراعي أهمية تلك القيمة، قيمة الحرية عند الأتباع. ولذلك رأينا هذه الثورات، لأن الطغاة ينظرون إلى القيم بطريقة، بينما الناس مستعدة تضحي نفسها بنفسها من أجل الكرامة، من أجل الحرية. وقد رأينا هذا على فكرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل سيدنا علي البطل المغوار، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل عمرو بن وود طاغية العرب، أعظم قائد عسكري في كل العرب، يعد بألف فارس. أنا تأملت في كل السيرة النبوية وكل الفتوحات الإسلامية، ما في مبارزة فردية مثل التي جرت بين علي وعمرو، أعظم قتال فردي. واستطاع علي هذا الشاب الصغير في ذاك الوقت أن يقتل بطل العرب طاغية العرب في مبارزة عنيفة، هذا كانت في غزوة الخندق. وقتل عمرو بن ود، وأين سقط؟ سقط في الخندق. الآن المشركين ما هم صدقين سيدهم بطلهم بألف فارس مشهور على كل العرب، على فكرة كانوا لما يسمعوا اسمه يفروا، والآن مقتول جثته في الخندق. فأرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون ماذا؟ شوفوا الشيء العجيب، هذه قصة موجودة في غزوة الخندق، كثير من الناس للأسف ما يعرفها. أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشتروا جيفة عمرو بن ود ب10,000 درهم، مستعدين يدفعوا 10,000 درهم من أجل أن يأخذوا هذه الجيفة فيدفنوها، بطلهم لازم يدفن دفنة شريفة. الآن المسلمين محتاجين هذه الأموال، هم في فقر شديد. في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه حجرين من شدة الجوع حتى يخفف الجوع اللي على بطنه، فعرضوا عليه 10,000، كان ممكن يساومهم على أكثر، لكن شوفوا لما تكون هناك قيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لكم، نحن لا نأكل ثمن الموتى. ما نأكل ثمن الموتى، ما نقابل الموتى بمال، ممكن نقابلهم بأسرانا نفكهم، ممكن كذا، لكن ما نقابل الموتى بمال، لا نأكل ثمن الموتى. قيم، رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه القيم، قيم مشتركة يؤمن بها الجميع، عبر عنها الصحابة رضي الله عنهم وأتباع الصحابة في أكثر من موقف. تذكرون كيف عبر عنها جعفر بن أبي طالب في بلاط النجاشي، وكذلك في التابعين عبر عنها ربعي بن عامر في قتال معركة القادسية مع الفرس، لما وقف في بلاط قائد الفرس رستم، ما كان ملكهم على فكرة، الملك كان يزدجرد، هو القائد العسكري لجيوش، قائد جيوش كل فارس رستم، هذا في يوم القادسية. فسأله رستم، يسأل ربعي أعرابي يقولون كان له ضفائر، ماذا جاء بكم؟ وكان يتكلم باستهزاء، نحن نعرفكم عرب تأكلون الخنافس، هل أنتم جوعى نطعمكم؟ هل أنتم فقراء نعطيكم مال؟ فرد عليه ربعي بالقيم بالمبادئ، رد عليه ربعي بن عامر رحمه الله فقال: الله ابتعثنا لنخرج العباد، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وليس فقط سعة الآخرة، ومن جور الأديان، من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. شوفوا هذا واحد ما هو صحابي، هذا تابعي ومن الأعراب، لكن لخص ما هو الإسلام. إذن المطلوب من القائد ليس فقط مبادئ، ليس فقط عقيدة، وإنما أن يحدد قيم مشتركة مع أتباعه ويذكرهم دائما بها ويعلن عنها باستمرار حتى لا يحيدوا عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من الحوادث، يستفيد من الوقائع للتأكيد على هذه القيم المشتركة. في غزوة بني المصطلق، لما المسلمون كانوا راجعين من غزوة بني المصطلق وقفوا عند ماء المريسيع، وتنازع رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، في رواية أن حركهم يهودي، وكان مش رجل من الأنصار وإنما مولى عبد محرر من الأنصار مع عبد محرر يتبع المهاجرين. فنادى الأنصاري: يا للأنصار، ونادى المهاجري: يا للمهاجرين. فجماعة، ليس كل الأنصار، ليس كل المهاجرين، جماعة من الأنصار جاءوا وجماعة من المهاجرين، جمع من الحيين، وشهروا السلاح حتى كادت تكون فتنة عظيمة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم سمع، فورا ترك كل شيء وجاءهم، فقال: دعوى أهل الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أنا بعد ما مت أنا ما زلت حي، دعوها فإنها منتنة، هذه القومية، هذه العصبية، هذا مصري وهذا كذا وهذا فلسطيني وهذا سوري وهذا ليبي وهذا عراقي وهذا كويتي ويتصارعون. دعوها، فإنها منتنة، ليست من الإسلام في شيء. إذا بين المهاجرين والأنصار غير مقبولة، انتماء لغير ذلك مقبول؟ فحول الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته وحنكته هذا الموقف العصيب الذي كاد يعصف بالجيش الإسلامي إلى فرصة يؤكد على القيم التي تجمع الأمة. فإذا هذا عنصر ثالث من عناصر القناعات الرئيسية في نموذجنا. العنصر الرابع في نموذجنا في التدريب على القناعات هو فهم الحياة. فهم الحياة جزء من التربية القيادية. ماذا أقصد بفهم الحياة؟ فهم الحياة هو الوعي، هذا تعريفاتي أنا، هو الوعي بما يجري حولك سواء محليا أو عالميا دون أوهام، بدون أوهام. فهم الحياة يحتاج إلى أدوات مهمة قد لا يملكها بعض من يملكون شهادات عليا. أنا رأيت ناس عندهم دكتوراه عايشين في أوهام. فهم الحياة يحتاج إلى وسائل كثيرة، منها أن الواحد يعرف الغاية من الحياة، رسالة البشرية في الوجود، هذا الذي يعطيه فهم صحيح للحياة. التعرف على القوانين والسنن الربانية في المجتمعات، في الأمم، سنن التدافع البشري. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلمة سنة معناها قانون، قوانين الله لا تتبدل لأحد. يحتاج الإنسان حتى ينمي فهم الحياة الصحيح القراءة، الاطلاع، امتلاك الثقافة العامة. يحتاج أن يفكر، يتأمل، تخطر بباله الخواطر فيمحصها. يحتاج أن يدرس تجارب البشر وتجارب الآخرين ويقرأها ويطلع عليها. كلما زاد احتكاك الإنسان مع أهل الخبرة واستشار الشخصيات العامة كلما زاد فهم للحياة. طبعا كلما خاض الإنسان التجارب، استفاد من النجاح واستفاد من الفشل لأجل أن يبني خبراته، زاد فهمه للحياة. وأخيرا عدم الركون إلى بعض المسلمات والبناء عليها دون تجربتها. في بعض الناس عايشين في نظرية المؤامرة. أنا مرة أذكر كنت ألتقي مع واحد من قيادات الحركة الإسلامية في العالم، وكانت بعد الانتخابات الكويتية البرلمانية بأسبوع، فهو يقول لي كل شيء يخطط له اليهود، وبدأ يعطيني نظرية مؤامرة كل شيء وراه اليهود. قلت له يا رجل يا الله يحفظك، مش معقول كل شيء. قال لي كل شيء. قلت له طيب الانتخابات الكويتية اللي جرت قبل أسبوع نتائجها مخطط لها اليهود؟ قال لي طبعا والله، قال لي طبعا. قلت له عايش في نظرية مؤامرة، هذا لا يفهم الحياة، لا يفهم الحياة. تطبيق فهم الحياة في السيرة النبوية ومزيد من فهم القناعات نختم بها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. للزكاة عنوان، فلنجعل عنوانها مستحقيها. ب2.5% تستطيع المساهمة معنا في مساعدة المحتاجين من حفظة كتاب الله على الزواج في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف. الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن التربية القيادية. في التربية القيادية أعطيتكم نموذج سميته نموذج التربية القيادية، وهذا النموذج من 5 أجزاء. الجزء الأول منه هو الحديث عن القناعات، وتحت القناعات في 5 أمور. نحن الآن في الحديث عن النقطة الرابعة في القناعات وهي فهم الحياة، نفهم الحياة كما هي، ليس بأوهام، وإنما كما هي. ليس لأن والله عندنا أعداء نكرههم نقلل من شأنهم ونقلل من قدراتهم ونقول ليس لهم وزن، لا، فهم الحياة أن نفهمها كما هي. شرحته لكم، دعوني أضرب لكم عليه مثلا من السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كان يفهم الحياة، يفهم حتى أعدائهم، يعرف مزايا أعدائهم ونقاط ضعف أعدائهم. جاء في الحديث في البخاري وغيره عن طريق المستورد صحابي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم، كلمة الروم يعني الأوروبيين والذين أصولهم أوروبية، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل، عالم من علماء الكبار من الصحابة، ما سمع بهذا الحديث، أول مرة يسمع به، فيسمع من المستورد، فقال: يا مستورد، انظر ما تقول، تقوم القيامة والروم هم أكثر الناس؟ فقال المستورد: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت بأذني. ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ شوفوا شوف فهم الحياة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لئن قلت ذلك، يعني أنا مصدقك، أنا أقول لك ليش، لماذا سيبقون هم الأمة الأكبر؟ لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، لما تحدث فتن والناس تتلخبط، هم عندهم الحلم ما يتلخبطون، يظلون عقلاء، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، لما تصيبهم مصيبة يصحون بسرعة، وأوشكهم كرة بعد فرة، بعد ما ينهزمون أول ناس يهجمون. ولذلك بعض الناس لما يشوف أمريكا مثلا تصير لها مصيبة، أحداث سبتمبر غيرها، ففورا تتصرف، يقولون من شدة سرعتهم يقولون هم اللي طابخينها، هم ما هم طابخينها، هم أوشك الناس كرة بعد فرة. والرابعة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، العمل الخيري عندهم كبير، وهذا إلى اليوم موجود، أكبر أعمال خيرية في العالم ليس التي يقوم بها المسلمون للأسف، التي يقوم بها الأوروبيين والأمريكان. ثم يقول عبد الله بن عمرو، شوفوا فهم الحياة، هكذا التحليل الصح: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك، ما يسمح لملوكهم أن يكونوا طغاة مستبدين، يمنعوا ظلم الملوك، وهذا الذي نراه، أعلى ديمقراطيات في العالم حقيقية مستقرة هي التي نراها في أمريكا وأوروبا. هذا فهم الحياة، هذا ليس مدحا من باب أننا مبهورين بهم، لا، لكن هذا فهم الحياة كما هي، لا كما نتمنى، كما هي، ليس بدون أو ليس بأوهام. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلنكن مثلهم. أختم الحديث عن القناعات بالجزء الخامس من القناعات، وهو الطموحات. جزء من القناعات الطموحات. في بعض الناس ما عندهم طموح، ما يفهم الحياة صح، ما عنده قناعة أن الطموح هذا أمر عظيم، راضي، قناعته راضي أن يعيش هامشي لا وزن له. أنا لي تعريف للطموح، عرفت الطموح بأنه هو الهدف البعيد والكبير. إذا هدف قريب ما نسميه طموح، وإذا هدف بعيد لكنه صغير ما نسميه طموح. فهذا تعريفي للطموح، هدف بعيد لكنه كبير. يقولون أن الطموح بحر لا ساحل له، وهو مفتاح المجد، مفتاح الإنجاز. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون، الراضي بدون طموحات دنيء. ولا نجد في كل التاريخ نفسا طموحة مثل طموح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يطمح وهو لا يعاني من واقع ضاغط واقع خطير. يعني الناس اللي يعيشون في الفقر في الاستبداد تحت الاحتلال، هؤلاء عندما يطمحوا طموحهم صعب، لكن عندما يطمح إنسان مترف وعايش في حرية وأموال كثيرة سهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في أشد الضغط. لما وصلت القلوب إلى الحناجر وظن المؤمنون بالله الظنونا في عز غزوة الخندق وهم محاصرين ما يدرون متى يأتيهم الموت، في هذا الوقت يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتوحات. لما كان يضرب الصخرة، صخرة صعبة، لما ضربها طلعت منها شرارة، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. قاعد أشوفها. يبشرهم بفتح الشام في لحظة فتح الخندق وهم محاصرون. ثم ضرب ضربة أخرى فقطع جزء من الصخرة وظهرت منها شرارة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. الآن أرى قصر الحكم الفارسي ملكا للمسلمين، أراه بعيني. ثم ضرب الثالثة فشق بقية الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكاني هذا. هذا الطموح الكبير ما استوعب المنافقون لعدم إيمانهم بهذا القائد، بقدراته، بطموحه، فقالوا: يعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وبلاد كسرى واليمن، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، أجلكم الله. الصحابة تعلموا هذا الطموح. الصحابي عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان أعرج شديد العرج، وكان له أولاد أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارك والمشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، قالوا: ما تخرج المعركة، أنت أعرج. فقال: إن الله، وقالوا له: الله عز وجل عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه، عن هذا القتال والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج وهو مستقبل القبلة ويقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. شوفوا الطموح، اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا وقتل شهيدا رحمه الله تعالى. هذه معاني القناعات الصحيحة التي تحرك الإنسان. لعلكم استفدتوا واستمتعتوا. دعونا نختم بسؤال هذه الحلقة. سؤالنا يقول: في سن الشباب، اتكلم هنا بالذات من 18 إلى 25 سنة، في سن الشباب أكبر مؤثر على القناعات على الشباب ما هو؟ هل هو الوالدين أم الأصحاب أم الإعلام بوسائله المختلفة؟ تحاوروا حول هذا وفي موقعنا أسرار القيادة النووية على الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. أختم بقولة حول هذه المسألة لرجل شهير في الغرب تكلم عن هذه المعاني كثيرا، هو ديل كارنيجي، دكتور ديل كارنيجي، صاحب كتاب مشهور جدا. طبعا أنا عندي شوية ملاحظات عليه، لكن بشكل عام كتاب مفيد، اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. اقرأوه، من الكتب التي فيها معاني جميلة في تحريك القناعات وتغييرها. يقول: تستطيع أن تكسب من الأصدقاء في شهرين أكثر مما تكسبه في عامين إذا ركزت على أن تهتم بالآخرين بدل من أن تركز على أن يهتم الآخرون بك. هذه قناعة تحتاج إلى تغيير. اهتموا بالناس تنجحوا، تهتموا بأنفسكم ستفشلوا. التوازن بين الاثنين هو الذي يصنع النجاح الحقيقي. ألتقيكم في نموذج التربية القيادية في جزئه الثاني في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.